أن الرسل لما خاطبوا أممهم فقالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أكثر أعداء الرسل ما شكوا بهذا ولا يشك به الحقيقة من عنده عقل سليم ولا تشك به البهائم، إنما يشك به مكابر مستكبر مثل فرعون الذي هو أظهر من أنكر الربوبية وادعه أنه الرب، ومع ذلك هو كاذب بنص القرآن، بل أنه جحدها واستيقنتها نفسه. ولذلك كل الأمم السابقة اللي جاءها أنبياؤها أغلبهم يقرون بوجود الرب ويعترفون بأنه الذي يخلق ويرزق، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما قالوا إن الله غير موجود، قالوا لا نحن لا نصدقكم أنتم، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لماذا تأتون أنتم؟ فهم لا ينازعون في الربوبية وإنما ينازعون في توحيد الألوهية. ولذلك لا يصح، لا يدخل في الإسلام أن تقر بوجود الرب، هذا لا يدخل في الإسلام، لأن إبليس مقر بذلك معترف به، ولكنه خالف في توحيد الألوهية فأبى أن يسجد وعصى واستكبر. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء الرسل احتجوا عليهم بخلق الرب للمخلوقات وأنه رب العالمين ورب الأول، وذكروهم بالنعم، وكلهم قالوا إذن ما دام هو الذي خلق ورزق اعبدوه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. فاحتجوا عليهم وبرهنوا بأن الله بما هو الخالق إذن والمنعم والمتفضل إذن هو المستحق فقط للعبودية. ولذلك توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. والذي يفسر أن معنى لا إله إلا الله معناها أنه لا موجود أو خالق إلا الله، هذا ليس تعريف لا إله إلا الله، لأن الرسل كلهم قالوا لأقوام قلوا لا إله إلا الله، كيف يقول لهم أؤمنوا بأن الله موجود؟ هم يقولون بأن الله موجود، ولكنهم يقولون اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. حتى ذكرنا أن فرعون هذا الذي يظهر أنه ينكر الرب في الحقيقة وفي نفسه لا ينكره، ففي الواقع لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الرب وإن أظهر ذلك بلسانه، فإن في داخله ما لا يستطيع أن ينكر، ما لا يستطيع أن ينكر. ولذلك لما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، واضح ولا لا؟ طيب اللي بعده ثابك الله. قال رحمه الله تعالى من الأدلة أيام الله ووقائعه، وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغية، وذكروهم أن هذه العقوبات ثمرة الكفر والتكذيب، وأنها نموذج من عقوبات الآخرة، وهي عقوبات ومثلات شاهدها الناس بأبصارهم، ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها الأمم والقرون وتواترت بأخبارها. ولهذا يجعل الله هذا النوع من الآيات العقلية الحسية. قال الله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقال ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يذكر الشيخ رحمه الله أيضا أن الأنبياء من الأدلة على كمال الله ووجوب وجوده أيام الله ووقائعه، وهذا مر مثله ذكره الشيخ في بعض ما مضى، لكن هنا يبين أن الأنبياء ذكروا أقوامهم ماذا فعل الله عز وجل بمن قبلهم، لأن الله يقول لما يعذب الكفار يقول وللكافرين أمثالها، ويقول وما هي من الظالمين ببعيد، وسنن الله عز وجل لا تختلف ولا تتغير مع جميع الأمم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولا تجد لسنة الله تبديل تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول الشيخ هنا إن الأنبياء ذكروا نبهوا أقوامهم على ما حصل بمن قبلهم، بل حتى القرآن ذكر ذلك، ذكر الشيخ قال إنه يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ويقول أيضا سيروا وانظروا إلى الأمم اللي ترونها من ديار ثمود وغيرها، واضح. وأيضا في الواقع انظروا إلى ما حولكم من القرى، إذا كان في السابق ترون الآثار فإنكم ترون ذلك في الواقع، فإن الله له المثلات فيهم. ولذلك الله عز وجل يقول أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من أعظم الآيات أنك تمشي في أرض عذب أهلها ولا تتعظ، فدل على بلادة العقل. ولذلك الله يقول لقريش سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون إيش بهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وأنتم ماشون في طريقكم إلى الشام تمرون بقوم لوط قراهم التي قلبت عليهم وأنتم تعرفون أنهم قد عذبوا، ومع ذلك لا ترعون، واضح ولا لا؟ والله أكثر في القرآن والرسل أكثرت من بيان حقيقة أن الله عز وجل لا يترك أحدا، إما أن يثيبه إذا أطاع وإما أن يعذبه إذا، لكن الكفار أو الذي لا أقل لهم إذا جاءهم البلاء ورجعوا إلى الله ثم أصابهم السراء قالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء، ينسون إنك لا تهدي من أحببت، واضح ولا لا؟ مع الأسف قال الله عز وجل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا. طيب بعده قال رحمه الله تعالى من الأدلة ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات، وكذلك ذكرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل والعلم الواسع والصدق، وأن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق للخلق، وأنهم معصومون محفوظون من كل وصف ذميم، وذكروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العباد إلى الاعتراف بأنهم أصدق الخلق، وأن كل ما جاءوا به فهو حق، وأعظم ما دعوا إليه توحيد الله ومعرفته، فجميع آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبراهين صدقهم من جملة الأدلة على وحدانية ربهم وأنه الملك الحق المبين. طيب ذكر الشيخ أيضا من الآيات والأدلة على وجود الله وكماله، على وجود الله وكماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته، ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات. يقول لك الله عز وجل لا يرسل من كل قوم إلا من هو خيرهم وأنصحهم وأحسنهم خلقا وأكملهم رجولة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه الصادق الأمين، ولا يشكون في ذلك قبل أن يرسل. ما يرسل الله عز وجل إلا من كان هذه صفته، حتى لا يتخذ ذلك سلما للطعن في الرسالات، ولأن الله يصطفي من يشاء من رسله، والله لا يصطفي إلا أكمل الخلق، كذا ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل تجد أن الأنبياء قالوا ذلك لأقوامهم وأنا لكم ناصح أمين، ولا لا؟ فكل الأنبياء قالوا لقومهم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الرسل إن أريد إلا الإصلاح وما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فإذا بعث الله أنصح البشر للبشر، ثم أعطاهم من الآيات يقول الشيخ والمعجزات ما يدل على صدق ما جاءوا به، مثل ما أعطى الله كل نبي يؤمن على ما يؤمن عليه البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته هذا القرآن، فأعطي موسى ما أعطي وأعطي عيسى ما أعطي، فكل نبي يأتي بمعجزة لأجل أن يصدق الناس. لكن مع الأسف المصيبة أن كثيرا من الناس لا يقرون، يقرون بوجوده ولكن لا يقرون بتوحيده، بتوحيد الألوهية، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع الأسف انحراف الفطر. ولذلك قال الشيخ وأعظم ما دعا هؤلاء الأنبياء الناصحون الذين أيدوا بالمعجزات وثبت أنهم أصدق الخلق وأنصح الخلق، أعظم ما دعوا إليه هو توحيد الله، وهذا اللي جاءت به جميع الرسل. فهذا كله يدل على إثبات وجود الله عز وجل وكمال الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: من الأدلة اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله، ثم إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أعلى الخلق في كل علم وصدق وبيان وفضل وكمال، قد اتفقت كلمتهم واجتمعت دعوتهم على الأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف لله بوجوب الوجود والكمال المطلق، وهذا أعظم الحقائق كلها وهو التوحيد، قد أجمع عليه أكمل الخلائق عقولا وأديانا وفضائل، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يقول الشيخ: من الأدلة على وجوب وجود الله وكماله أن جميع الرسل، من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من هو؟ نوح عليه السلام، ومن لدن أول الأنبياء وهو آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم دينهم واحد، الإسلام، التوحيد، وإن اختلفت الشرائع في تفصيلاتها. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا طاغوت، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ما يمكن. فإذا اتفقت بتصديق جميع الأقوام غير المسلمين وبكافرهم ومسلمهم، اتفقوا على أن جميع الرسل كلهم جاءوا بهذا الدين وبهذا التوحيد، ويقر به أهل الكتاب، اترك عنك الذين انحرفوا، علماء الكتاب كلهم مقرون بهذا، بأن عيسى هكذا، حتى حرفوا دينهم وقالوا إن الله لا شك موجود وهو الخالق ولكن جعل كذا وجعل كذا. اليهود مقرون أيضا بأن موسى جاء بالتوحيد، ويقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء دينهم أمهات دينهم واحد، أمهاتهم شتى، أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا ثم أمر آخر: هل يعقل أن الرسل الذين يأتون بهذا من لدن آدم إلى من لدن نوح إلى يومنا يأتون بهذا الدين وهذا الكمال وهذا الإحسان وهذا الجلال، وهم يدعونه على اختلاف أوقاتهم وأزمانهم، ولا ويصدق ذلك المعجزات والبراهين والأتباع والنصر والتمكين، ويكون ذلك صدفة؟ ثم الله عز وجل ماذا قال عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا الله عز وجل لا يقر أحدا على أن يكذب عليه، فدل على صدق الأنبياء وعلى أيضا ما يستلزمه من وجود الله عز وجل. والشيخ يقول: هذا من أعظم الحقائق كلها، وهو التوحيد الذي أجمعت عليه إيش جميع الرسل. لذلك يقول الله عز وجل: إذا ما آمنت بهذا فبأي حديث بعده يؤمنون، انتهى الموضوع، إذا لا تؤمنون، لأن هذا هو أصدق الحديث وهو الموافق للعقل والفطر، وهو الذي لا ينكره إلا أعشى بصر وذاهب عقل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي العلم والمهتدين، ومن ذلك أنه شهد لنفسه، ومن أكبر منه شهادة، أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالملائكة كلهم وأهل العلم الصحيح الذين أئمتهم وسادتهم الرسل، ثم العلماء الربانيون والهداة المهتدون، شهدوا لله بالوحدانية لم يتخلف منهم أحد. ومن زعم أن عنده علما ولم يشهد الله بها ولم يشهد لله بهذه الشهادة فإنه ليس بعلم نافع بل علم ضار، أثر في قلب صاحبه العلو والاستكبار، وهو العلم المورث عن أعداء الرسل الذين قال الله عنهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأخبر تعالى أن عند أعداء الرسل علوما قاوموا بها علوم الرسل ورضوا بها واطمأنوا لها واستهزأوا بما جاءتهم به الرسل حتى نزل بهم العذاب المحيط والخزي الفاضح. وهذا نظير رد الملاحدة والماديين لما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان والسخرية بها وبأتباعها بأنهم رجعيون مقلدون أتباع كل ناعق وأنهم متخلفون عن ركب الإنسانية وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول الذين قلدوا الملاحدة في كل ما يقولون ويفعلون واغتروا بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها شيئا حين فقدت الروح الدين بل صار ضررها عليهم أكثر من نفعها وشرها عليهم أكثر من كيف ضبط الكلمة حين فقدت الروح الدين نعم فقدت الروح ولا لا ها أحسن الله لك نعم فقدت الروح الدين أحسن الله عليك قال حين فقدت الروح الدين بل صار ضررها عليهم أكثر من نفعها وشرها عليهم أكثر من خيرها من أعظم أضرارها وشرورها عليهم أنهم بها تكبروا على الحق وعلى الخلق واحتقروا بها علوم الرسل وأتباعهم التي هي النافعة المزكية للقلوب المطهرة للأخلاق المصلحة للأمور كلها الجالبة للخير والهدى الدافعة للشرور كلها فهؤلاء الملاحدة ومن قلدهم علومهم نفخت فيهم روح الكبرياء وصيرتهم بطور غير طورهم ورأوا بها العباد أخس من الحيوان البهيم وهم في الحقيقة الأرذلون ومن أضرارها عليهم أنها وإن رقت حضارتهم ومدينتهم ولكنها ومدنيتهم أحسن الله عليك ومن أضرارها عليهم أنها وإن رقت حضارتهم ومدنيتهم ولكنها حضارة ومدنية مادية محضة مهددة كل وقت بالهلاك والتدمير فأي مدنية وحضارة روحها الظلم والجشع واستعباد الضعفاء والاستعداد بالأسلحة الفتاكة المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها التطاحن بين أهلها يصب بعضهم على بعض العذاب الفظيع فهل هذا إلا أكبر دليل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحكمته وهذه الأمور من أيامه ووقائعه وعذابه الأليم بين الناس ولم تزدهم هذه المواعظ والعبر إلا عتوا ونفورا فهم ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد منه وهم في طغيانهم يعمهون وبمدنيتهم الشنيعة وآثارها يتمدحون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما أعظمها من عبر لو أن القلوب واعية وما أدلها على كمال عدل الله وحكمته لو أن الفهوم صالحة ولكن القلوب غطيت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار والنفوس أقبلت على الأمور الضارة والنفوس أقبلت على الأمور الضارة قد خلبتها المناظر البراقة وسحرت الأبصار أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وأما شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جميع الكتب التي أنزلها على رسله وأنطق بها رسله واتفقت على ذلك دعوتهم وتبعهم على ذلك جميع أتباعهم من العلماء الربانيين والهداة وجميع طبقات أهل العلم والإيمان وكذلك أقام على ذلك الشواهد النفسية والأفقية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والعالم العلوي والعالم السفلي كلها آيات بينات وبراهين قاطعات على وحدانية خالقها ومدبرها ومتقن صنعها ومبدعها بالخلق العجيب والنظام الباهر والحكم التي يعجز الفصحاء والبلغاء عن التعبير والإحاطة ببعض آياتها وبراهينها. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا من أدلة وجود الله ووحدانية الله أن الله شهد نفسه بالوحدانية وأنزل ذلك في كتبه جميعا، ثم إن الملائكة شهدت بذلك، ثم شهد بذلك الأنبياء ومن تبعهم، وهم سادة الناس وأكمل الناس عقولا، ومن ثم فهم المعتبرون. ومن أنكر ذلك وهو أنكر إما آمن بالوجود وأنكر الوحدانية أو أنكر الوجود أصلا لفساد فطرته، فهذا لا يعني أن الأدلة والبراهين غير ظاهرة كالشمس، ولكن تدل على فساد هذا الرجل وذهاب عقله وأن الشيطان استحوذ عليه. انظر مثلا إلى إبليس، خلقه الله عز وجل وكان يعد من العباد ولا لا؟ فلما أمره الله بالسجود لآدم ماذا قال؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الاستكبار، استكبر بنفسه، قال أنا أعز وقد خلقتني من نار، أعز من أسجد لهذا التراب. هو نظر إلى أنه أعلى كما يزعم طبعا، أعلى من الطين، لكنه لم ينظر إلى من أمر. ثم إنه قاس، ولذلك يقول أول من قاس إبليس، من قال لك أن التراب أن النار أحسن من الطين؟ لو كانت النار خيرا من الطين لما جعل الله مأوى الكافرين، ويكفي أن الطين خلق منه الأنبياء والمرسلين وجعله الله طهورا لعباده، واضح؟ ولذلك الله عز وجل يقول الله شهد لنفسه وشهده الأنبياء والمرسلون، واضح ولا لا؟ ثم قال أن العلم الذي جاءت به أتباع الرسل وهو علم الوحي، وهو العلم الذي قامت على صدقه العقول السليمة، مثل ما تقدمنا أن الناس وصلوا بها إلى وجود الرب عن طريق تلك الجزئيات، مثل قضية النبات وقضية النطفة وقضية الفلك والشمس والقمر، كل إنسان عاقل يصل إلى وحدانية الله عز وجل بهذه الأمور التي لا ينكرها إلا من لا عقل له. لكن يقول إن مثل أتباع إبليس الذي يعرف أن الله عز وجل خلقه وأنه رزقه وأنه بيده، وما قال لله أنك غير موجود، قال لا بس أنظرني عشان أدخل أكبر عدد معه من البشر معي في النار. إذن هناك من أتباعه من سيقوم بنفس المهمة، فهو يعرف أن الرسل على دين وعلى حق، كما قال أبو جهل لما قيل له هو نبي قال نعم نبي، ولما جاء كعب اليهودي النبي جاء إلى المدينة وقيل هو نبي قال نعم هو نبي هو عرفت، قال عرفت بصيغتي، قال ما عزمت من أمره، قال معاداته ما بقيت. إذن هناك كفر الإباء والاستكبار مع الإقرار بوجود الله عز وجل. ومن ثم ذكر الشيخ قوله عز وجل فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الشيخ رحمه الله فرحوا بما عندهم من العلم، والمقصود هنا بما عندهم من العلم إما من الشبهات التي يلقي إليها، كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، مثل ما ذكر الله في القرآن في هذه الآيات وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حتى ذكر في تفسير الآيات في الأنعام قال إن كفر مكة ألقى إليهم أولياءهم من الشياطين، قالوا أنتم الآن إذا ذبحت الذبيحة ذبحتموها أنتم أكلتموها، وإذا ذبحها الله عن حتف أنفها لا تأكلون. فرد الله عليهم وقال هذا هو شرعي، أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، فأنا أحرم هذه وأحل هذه ولا أسأل عما أفعل. فهذه العلوم الشبهات التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب استعد لهم بما هم، ويك جاءوا واختبروا النبي من هو من ما هي يعني في أحوال الجنة، ماذا يأكل أهل الجنة، كيف يكون الولد، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصدق. فقال اليهودي: تؤمن إذا أخبرتك؟ قال: إنما أسمع. فهو عنده علم من الكتاب وعارف بجواب السؤال، فلما سأل النبي أخبره عن الواقع فعرف أن النبي حق، فعنده علم لم يغنه ولم يفد، بل استكبر عنادا وجحودا. وممكن الشيخ انتقل غير قضية أنهم بما عندهم من العلم من الشبهات وما يفعله الملاحدة الآن من التشكيك بالناس بعقائدهم ببعض الأمور، قال أيضا يستكبرون بعلومهم الدنيوية خاصة في هذا العصر. وانتقل الشيخ هنا إلى الملاحدة، فإنهم يقولوا: أنتم معشر المسلمين متخلفون رجعيون، بينما الآن الكفار وصلوا إلى القمر واكتشفوا المخترعات. نقول: العيب ليس في ديننا، وإنما العيب فينا. لما كان أهل الإسلام متمسكون بدينهم جعلهم الله سادات العالم، وكانوا هم القادة في العلم والعمل وحتى في المكتشفات. فقد كان الأوروبيون يرسلون أبناءهم إلى بلاد الإسلام يدرسوا، لكن لما تخلينا عن ما أمرنا الله به من العلم النافع والإعداد في القوة، واشتغلنا بالسفاسف والتفاهات، تحقق فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني تقف القلوب وتبكي وترتعد البلد كلها، وتقف الطرقات عايش عندك عند قدم لاعب، ويمكن يجي سكته إذا جاء في فريقه، لكن لا يبالي إذا ذبح الدين وظهر الشرك وكثرة البدع، ما يبالي. هؤلاء هم المسلمون أغلبهم، ولا أقول كلهم اليوم. فإذا البلاء ليس في هذا الدين الكامل الذي لما لو أخذه أهله حقا لنصرهم الله نصرا مؤزرا، كما فعل بموسى فلق له البحر، وبإبراهيم جعل له النار، وبمحمد حينما جاءه الريح يوم الأحزاب. لا يمكن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا أعددت الأسباب لا تنصر بقوتك، لم ينصر المسلمون يوما بقوتهم وإنما بقوة الله، لكن أنت فقط عليك فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل والاستقامة. لكنه إذا أنت تخليت عن الله عز وجل تحمل ما يأتيك. ولذلك الله عز وجل يسلط على عباده مثل يوم أحد. ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كسرت رباعية وشج. ما هو السبب؟ في القرآن ذكره: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. إذن كل ذنب تصاب مبني على مخالفة، فعليك أنت. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام عوقب بهذا أصحابه وأصابه ما أصابه وهو نبي، إذن الأمة هكذا سيفعل بها. فلا يأتي واحد ويقول: والله هؤلاء تطوروا، ونقول: لا. ومع ذلك يقول الشيخ: هؤلاء الذين توصلوا إلى هذا العلوم هل نفعتهم؟ هل تحسنت أخلاقهم؟ هل صانوا فروج نسائهم؟ هل أحسنوا إلى الفقراء بجملتهم؟ ولا اتخذوا هذه الحضارة لتدبير الأرض والتسلط على الضعفاء وأكل الخيرات حتى يدفنون النفايات النووية في البلاد الفقيرة؟ وإذا قامت الحرب دمروا الأرض بما فيها، ولو قتلوا مليون لابد يحققون استراتيجيتهم وسياستهم التي يريدون. فليمت من يمت، أي حضارة هذه وأي علم يمدح بهذا؟ لا أخلاق، حضارة لا أخلاق فيها، ولا كرم، ولا تأمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بصلة الأرحام، وإنما تدعو إلى حكم الأقوياء. يقول الشيخ: بئس هذه الحضارة وبئس هذا العلم الذي تفتخرون فيه. واضح ولا لا؟ ومع ذلك، ومع هذه العلوم ومع هذه القوة ومع هذه الاكتشافات، لن يستطيعوا أن يغلبوا دين الله. وإن ضعف المسلمون وإن تأخروا لا يمكن أن يستطيعوا أن يغلبوا هذا الدين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، وإذا ماتت الرسل فيبقى من يقوم مقام الرسل وسينتصرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهؤلاء وإن مرض، كما يقولون إن الإسلام يمرض ولا يموت، يعيدونها، يخرج الله عالما ثم يعيد الأمة، أو عالمين أو ثلاثة ثم ترجع الأمة إلى عزتها. ولو هذا الدين مرتبط بالبشر لانتهى منذ زمن على كثرة ما حورب وكثرة ما كيد له، ولكنه فيه وعد الله الذي يقول سبحانه وتعالى يريدون ليطفئون الله بأفواههم والله ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وسيبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار وسيبقى حتى يرث الله الأرض وحتى يشاء الله عز وجل. ولكن المسلمون هم الذين يصابون بذنوبهم، أما الدين فباقي، سينصر الله به من ينصره. ولذلك الشيخ يقول ما في نفعت علومهم ووقائع الله فيهم واضحة. يقول حتى أهل الإسلام، حتى أهل الإسلام الذين أضاعوا غير الكفار، فإن الله كما أخبر الله عز وجل يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. لما دعا النبي ربه بأن لا يهلك أمته جميعا أعطاه إياها، فلا يمكن أن هذه الأمة تهلك كما هل أهلك الله قوم نوح. وكذلك لا يمكن أن يأتي عدو فيستأصلها شأفتها ويستحل بيضتها ولو اجتمع عليه من في أقطارها. هذا أعطاه الله لنبيه وهي من دلائل وحدانية الله. على ضعفنا ما حد يستطيع أن يستحل، قد يأخذون قطعة وما يفتأ المسلمون فيرجعونها. ومن حقد اليهود النصارى واليهود على الإسلام لو أرادوا لو كان بأيديهم تدميره لدمروه منذ زمن، لكن الله أبى ذلك. واضح ولا لا؟ لكن الله جعل عقوبة هذه الأمة بأن يجعل بأسها بينه أو يلبسكم شيعا ويغذيق بعضكم بأس بعض. يقول الشيخ هذه الأيام والوقائع لم تزدهم هذه المواعظ والعبر إلا عتوا ونفورا فهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب. يعني ما يحصل في البلاد الآن سواء الكافر أو المسلم من ضرب الناس بعضهم لبعض وتدبير بيوتهم بأيديهم وهم يزعمون في ظنهم بأنهم عندهم يريدون الحرية ويريدون الخير وهم في الحقيقة يتأخرون عشرات السنين، هذه من عقوبة الله عز وجل. ولكنهم لا يعقلون، لأنه كيف نص الآية يخرب بيته بيده ويظن أنه على خير، يحسنون صنعا. واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ ما أعظمها من عبر لو أن القلوب واعية، وما أدلها على كمال عدل الله وحكمته لو أن الفهوم صالحة، لكن القلوب غطيت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار. أفمن زين لهم سوء عمل فرأوا حسنا وزين لهم الشيطان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لعلي لا تفرح بأن بعض الناس في بعض الأقطار يعطيهم الله من المال ويعطيهم من الزخارف الدنيا، إذا كانوا على الطاعة فهذا نتيجة طاعتهم، أما إن كانوا على فسوق وفجور فاعلم أنه استدراج. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فلا شك أن شهادة الله لنفسه وشهادة الملائكة بوحدانيته وأتباع الرسل والرسل وأتباعهم بنفسه فهذا أعظم الدلالة على صدقهم وعلى وحدانية الله عز وجل. ولذلك قام الشواهد في الليل والنهار والصيف والشتاء وفي نفس بدل الإنسان وفي طعامه وفي نباته، كل هذا هي باقية. نعم بعده ثابك الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة العواقب الحميدة للمؤمنين والذميمة للكافرين. ومن شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال ما عجله لأنبيائه وأتباعه من الآيات والمعجزات والنصر العظيم والكرامات المتنوعة والعواقب الحميدة، وما عجله لأعدائهم من الهلاك الخاص والعام والمثلات والأخذات الصوارم والعواقب الوخيمة، وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه من لسان الصدق والثناء العام المنتشر والمحبة في قلوب الخلق، وما لأعدائه من البغض والذم واللعن المتتابع. كل ذلك آيات بينات على وحدانية الله وصدق رسله. قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. طيب، من الأدلة على وحدانية الله عز وجل ووجوب وجوده، يقول: ومن شهادتي لنفسي بالوحدانية والتفرد بالعظمة ما عجله للأنبياء والأتباع الأنبياء من الآيات والمعجزات والنصر العظيم والكرامات. الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأنه الجبار المتكبر، وأنه عز وجل أخبر بأن أخذه أليم شديد، وأخبر سبحانه وتعالى لما زعم قوم من الأقوام من أشد منه وقوة ماذا قال؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. من أنت يا ابن آدم؟ أنت لو أن الله خسف الأرض بك لتجلجلت بها إلى يوم القيامة، ولو أن البحر الذي حولك فقط صار فيه شيء من الزلزال والبركان لا أغرقك بالبحر في لحظات كما ترون المثلات في كماثلة، أو أخرج البراكين التي كانت خامدة منذ مئات السنين أخرجها عليك لدمرك على رأسك في بلدة من البلاد خلال سنوات في أمريكا الجنوبية، خلال ثواني أكثر من مليون شخص صاروا تحت الأنقاض كلهم ماتوا، مليون شخص في لحظات ثواني. هذا هو أمر الله عز وجل الجبار المنتقم. فيقول من دلائل تفرد الله بالعظمة والكمال والوجود والوحدانية ما فعله بأعدائه وما مكن لأوليائه. ربما يطول النصر ويتأخر حتى يقول الرسل متى نصر الله، ربما يستيئس الصالحون كما يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لكن النصر آتي ولا محالة بعد أن تسلك السبل له، لأن وعد الله لا يخلفه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر الله لا يتخلف. وهذه من أعظم ما يدل على وجود الرب ووحدانيته، أنه عذب الأمم وجعلها مثلات كل من عصى أمره، ومكن لكل من أطاعه من الأنبياء والمرسلين. فماذا فعل بفرعون؟ وما فعل بقوم ثمود وعاد؟ وماذا فعل بكفار مكة وجعلهم عبرة الذي هددهم قبل ذلك وأمرهم بالرجوع؟ واضح ولا لا؟ ولكنهم أبوا وعصوا. ثم قال وما جعله من الذكر الحسن لأوليائه إيش وأصفيائه من الثناء العام والمنتشر. انظر الآن إلى موسى عليه السلام وفرعون. فرعون الآن أصبح مضرب مثل للطغاة والفجرة الذين جعلوا الناس سخرة وجعلهم في مقام العبودية، بينما موسى عند جميع الأمم موطن الثناء وله لسان صدق في الأولين والآخرين، كذلك إبراهيم، كذلك الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل، أين أبو جهل؟ سمي أبو جهل كما سمي مسيلمة كذابا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام معززا مكرما حتى عند الكفار يعترفون بأنه استطاع أن يخرج بفضل الله أمة، ما حد فعل مثل ما فعل، وليس هناك من يتبعه كثرة مثل محمد عليه الصلاة والسلام، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم يعترفون بأن أكثر أتباع الرسل هو رسل أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وأما في يوم القيامة فهذا أمر واضح ما يحتاج إلى شرح. يقول الله عز وجل من هذه العلامات: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. بينما بالضد قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء إن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فيعطيهم الله من الأوصاف القفيعة ما تموت معهم ويبعثون عليها، لأنهم أعداء الله عز وجل. والعلماء ذكروا سبحان الله، هذا مسيلمة الكذاب يقول لما ادعى النبوة وصار يؤلف من القرآن يقول إن الله عز وجل من عقوبته أنه لا يعرف إلا بالكذاب، حتى ما يعرف من اسمه أبيه، ما يعرف إلا بسيلمة الكذاب، وأبو جهل بأبي جهل، وفرعون أصبح علما على الفرعنة والطغيان والتجبر. فهذا من دلالات كمال وحدانية الله عز وجل مع أوليائه وأعدائه. نعم، ثابك الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور من الغيب. ومن أعظم البراهين الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية إخبار الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور من الغيب كثيرة جدا، أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل، وأمور حاضرة وقعت أيام الرسالة، وأمور مستقبلة لا تزال تحدث شيئا فشيئا، موافقة مطابقة لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أخبر، وهي غير محصورة في أنواعها فضلا عن أفرادها، تستحق أن يصرف لها تصنيف مستقل. فكل واحد منها برهان، ثم هو مع الثاني ومع الثالث والرابع وما بعده براهين متعددة، وكلها تضطر الناظر فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وأن جميع ما أخبر الله به وأخبر رسوله فهو حق لا ريب فيه. وهذا ما يستطيع ينكره أحد، لأن القرآن أخبر والسنة أخبرت عن أمور ماضية يعرفها اليهود والنصارى، فأخبر الله بها في القرآن فوقعت كما هي عندهم. ومن الذي علم هذا النبي العربي؟ بل وأخبرهم أحيانا بما لا يعلمون من أخبار أنبيائهم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقصة موسى في القرآن، وقصة نوح، وقصة آدم، وقصة أيوب، وما أخبر الله عز وجل مما فعل بالأمم، كلها يثبتها هؤلاء ويثبتها التاريخ. واضح؟ كذلك ما يتعلق في الأمور المستقبلة، يعني يقول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم مع كفرهم لأنهم كانوا أهل كتاب، وقريش لأنهم مشركون يحبون أن ينتصر الفرس لأنهم على دينهم في الشرك. فقال الله أنزل الله هذه الآية، فراهن أبا بكر أحد الكفار على أنهم سينتصرون في بضع سنين. المهم أن الله حقق وعده، ولم تمضي سنين قليلة إلا بعدما غلبت الروم أنهم غلبوا كما قال الله عز وجل، وهذا شيء يعلمه القاصي والداني. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في يوم بدر مر على الأماكن وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يقول الصحابي والله ما غادر أحدهم المكان الذي وضع النبي عليه الصلاة والسلام إشارة عليه. واضح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لو يتمن الله هذا الأمر، لما اشتكوا إليه وقالوا لا تستنصر لنا، قال والله لو يتمن الله هذا الأمر حتى تمشي الضعينة من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله والذئب. واضح؟ وأخبر النبي أنه سيأتي وقت لا تقبل الزكاة، وحصل هذا في عهد عمر بن عبد العزيز. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من إشراط الساعة، منها ما حصل ومنها ما سيحصل. من الذي حصل من الأشراط؟ النار التي يعرفها القاصي والداني، وأخبر النبي أنها ستكون نار بكذا بصرة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. خرجت النار في الحر في المدينة، يقول ابن كثير في القرن كذا، وعرفها الناس والمؤرخون، يقول من عظمها وجود في المدينة حرات بركانية في تلك السنة، في السنة السادسة في القرن السادس أظن. خرجت هذه النار من براكينها حتى صارت اللي في العراق ينظرون إليه في الليل، قالوا حتى إن كان بعضهم يكتب عليه على هذه النار في الليل وهو في العراق من طب من عظمها. وخرج الناس إلى المساجد مع حكائمهم وتضرعوا إلى الله لعل الله يكشف ما بهم. المهم أنه لا يحصى، واضح، ولا يعد ما أخبر به القرآن والسنة من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة. ومن عاش سينظر لكل شيء أخبر الله به عليه الصلاة والسلام. حتى بعض الصحابة مثل أظن عدي بن حاتم قال إن النبي أخبر بأمرين حصل وأنا أنتظر الثالث. واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ هذه الأمور واحدة وثانية وثالثة ورابعة، وكلها تدل على الصدق فيما يخبر عن الماضي وعن المستقبل، تدل على صدق ما في القرآن والسنة، وأن هذا النبي رسول حق، وأن الله مرسل من عند الله الواحد الأحد. واضح ولا لا؟ حق لا ريب فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن، ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل. ومن أعظم، حتى هذا مهم جدا، ومن أعظم صدق ما جاء به القرآن والسنة بقاء هذا الدين على ضعف أهله وعلى تفرقهم، بقاء هذا الدين، هذا أعظم ما يدل على صدق وبوحدانية الله، أن دين الله عز وجل باق. واضح؟ على كثرة المكر والحرب والمؤامرات، إذا ذهب هذا الدين ولم يرجع وجه الأرض تعالوا وقولوا أنكم كذبتم، وهذا لا يمكن أن يكون إلى آخر الزمان، حتى ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويصلي خلفه المسلمون، ثم تأتي ريح فتقبض روح أرواح المؤمنين جميعا فلا يبقى إلا الناس يتهارجون كفار فتقوم عليهم الساعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من الأدلة تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن، ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإخباره أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإخباره أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. والتحدي قائم في كل وقت، والعجز من الخلق ظاهر مع توفر دواعي الأعداء وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول والقدح في رسالته. وهذا برهان عظيم يضطر كل عاقل معه إنصاف أن يعترف بالحق الذي قامت البينات الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه، ولله الحمد. أولا هذه واضحة ظاهرة جدا أن الله تحدى، مو بهالوقت الحاضر اللي أغلب الناس لا يعرفون لغتهم العربية، إنما أنزله إعجازا لمن كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة، وتحداهم أن يأتوا بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة، ومع ذلك عجزوا وأقروا بأن هذا القرآن ليس كلام بشر وليس بسحر وليس بكهانة، ولا يعرفون حتى جن جنون ذاك الذي جاء يسمع وقال لأصحابه: والله ما هذا كلام سحر ولا شعر. قصة المشهورة الوليد بن المغيرة بن عقبة ولا المغيرة، ها، الذي قال: أعلاه مثمر وأسفله مغدق، كلامه مشهور في السيرة، فهم مقرون بهذا، لكنه قال: دعوني أنظر له حيلة، مثل فرعون قال: لعله كذا ولعله كذا، لكنه في البداية أعجزهم. كان كفار مكة يبعدون أبناءهم عن أبي بكر لأنه يقرأ وكان أسير، فيأتون يستمعون إليه يأخذوا بألبابهم القرآن، فجاءوا لأبي بكر وقالوا: كف صاحبك، أنا أجرناه لأجلك. جاءوا لمن أجاره قال: كفه، أظنه بالدغنة، كف صاحبك عنا فقد أفسد نساءنا وصبياننا. واضح. اليوم إذا قرأ الكفار القرآن وهم أحيانا بعضا لا يعرفون معناه يجدون في قلوبهم قشعريرة وفي أجسامهم، بل بعض الكفار يأتي بمن يقرأ القرآن على بعض مرضاهم لأنه يرى أثره على نفوسهم. واضح ولا لا؟ وهذا مشاهد. وقف لك أي إنسان وسمع القرآن فتجد أنه يجد في قلبه قشعريرة، لأن كلام الله الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا هو أعجزه، ما هو إعجاز فقط بأن يأتون بمثله من حيث اللفظ، إعجاز بكل وجه، إعجازه في أحكامه، في نظمه، في أخباره، في عدله، في كماله، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم به وهو القرآن، فلا يمكن يأتي أحد بمثل كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم البراهين، وهذا التحدي باقي إلى قيام الساعة. إذا كان ما قدر الفصحى على يأتي بمثله سيأتي العجم بمثله. نعم. أحسن الله إليك. حنا عاجم ترى الحين، ما هي العجمة؟ العجمة الذي يتكلم بالرطانة غير العربية، فأغلب الناس اليوم ما يتكلم باللغة العربية فأصبحنا كالعجموات. نعم. ثابكم الله. أحسن الله لك. ما هنا فرق بين عبارتين؟ ها؟ هنا يقول أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بعدها قال أن يأتوا بمثله. نفس الباب. نفس شلون يقول بيأتوا بمثله وقال إيش؟ قال قبلها بمثل هذا القرآن، والجملة اللي وراها أن يأتوا بمثله. ولا يستطيع أن يأتوا بمثله، وش الفرق؟ أي. ها؟ ولا يستطيع أن يأتوا بمثل القرآن وأخباره، ولا يستطيع أن يأتوا بمثله. نعم. لا ما أظن فيها فرق. أن يأتوا قال الأول وأخبار أنهم يستطيع يأتوا بمثله هذا القرآن وإخباره أنهم لا يقول هم لن يستطيعوا والقرآن أخبر بك. نعم. فهو يحكي عن القرآن لفظ العبارة الثانية. واضح؟ نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الآثار الجليلة التي نشأت وترتبت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث في أمة أمية والأرض مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقمة، فهداهم الله به من الضلالة وعلمهم به بعد الجهالة، واستقامت أخلاقهم وصلحت أعمالهم وامتلأت الأرض من الخير والهدى والصلاح، وانتشرت الرحمة والعدل وتمن به الفلاح والنجاح، وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان، وأظهر الله دينه على سائر الأديان، وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار، وزهق به كل باطل ومحال، ولم يزل أهله ظاهرين على غيرهم حين كانوا متمسكين به وقائمين حق القيام به، حتى حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق والأعمال الدينية والدنيوية. هذا اللي ذكرناه. نعم. قال: فزالت عنهم بذلك آثاره الجليلة وتبدلوا بأضدادها. أفليس في هذا أكبر برهان على أن هذه الشريعة شرعها العزيز الحكيم ونصرها الرب العظيم، وأن الخير كله ملازم لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن أخباره كلها صادقة تشهد العقول بصدقها، ولم يأتي منها خبر واحد صحيح يناقض الواقع ويخالف المحسوس، فإنه لا تأتي بما تحيله العقول، وربما أتت بما تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه، لأن في الشريعة من التفاصيل العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فطنة الفطناء. ولم يأتي علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البيان؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وشرائعها. الشيخ رحمه الله ذكر هنا كلام جميل في أن من آثار من أدلة وجود الله ووحدانيته وتفرده عز وجل باستحقاق العبادة الآثار المترتبة على الرسل جميعا دعواتهم، وخاصة الأثر المترتب على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هل العرب كان لهم تاريخ قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تعرفون أن لهم تاريخ يذكر؟ كانوا أمم مع من غلب، كانوا يأكلون يعبدون الأوثان ويقطعون الأرحام ويأكلون الربا ويستحلون الفروج، وكانوا على هامش التاريخ لا قيمة لهم، حتى قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولذلك بعض العرب العقلاء لما بعضهم كان شك من النبي على الأقل قالوا: دعوه فإن انتصر فهو عز لكم، وإن هزم كفيتم شره. ولذلك الله عز وجل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ما عاد حتى العرب فيهم خير، كلهم عبدة أوثان، كلهم جهال. واضح ولا لا؟ من حيث الدين والديانة قد يكون في بهم بعض الأخلاق، واضح. طيب لما جاء النبي بهذه الرسالة الذي يعبد الحجر ويضع الوثن من التمر ويعبده، إذا جاء أكله، وصل بهم العقول يعبدون الطعام يعبدون الأوثان، واضح ولا لا؟ ويستقسمون بالأزلام. لما جاء الإسلام خرجهم من ظلمات الجهل، خرجهم من ظلمات التيه، جعلهم أهل أخلاق. لا توجد أخلاق على وجه الأرض مثل أخلاق هذاكم الجيل، واضح ولا لا؟ ملأوا الأرض علما ونورا وهدى وأخلاقا، حيثما حلوا دخل الناس في دين الله لكمال أخلاقهم. الذي تربوا ما الذي رباهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذوا من سنته من هديه. فإذا يقول: هداهم الله بمن الضلالة، علمهم من الجهالة، استقامت أخلاقهم، صلحت أعمالهم، امتلأت الأرض من الخير بسبب هذه الرسالة، وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة. ثم مع ذلك أثر ذلك أنهم لم يزالوا ظاهرين مستمسكين بهذا أن هذا الدين ظاهر وأهله ظاهرون، حتى ذكر الشيخ ما أشرنا إليه، حتى إذا تخلوا عن بعض هذا الدين من دلالة وحدانية الله أنه يتخلى عنهم بقدر ما تخلوا، فهو ينصرهم إذا نصروا دينه، ويخذلهم ببعض الخذلان إذا تركوا وخذلوا دينه. وهذه كما قال الشيخ من المثلات التي تدل على الوحدانية وتدل على صدق القانون الإلهي، واضح. يقول الشيخ أيضا القرآن نزل من 1400 سنة والسنة كذلك، لم يأتي إيش خبر واحد صحيح يناقض ما جاء بالقرآن والسنة، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء يناقض ما في الكتاب والسنة، وإنما يقوم المعارض في عقولهم وليس في الشريعة، واضح ولا لا؟ كذلك يقول الشيخ النظرية ولم يأتي علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل رأينا ما لا نحصي من إيمان كفار العقلاء من النصارى وغيرهم كلما وصلوا إلى صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في مجال الطب، سواء في مجال الفلك، في مجال النبات، في مجال علوم البحار. وقد قلت لكم قصة ذاك الكندي الذي اعترف بأن هذا القرآن لم ينزل إلا من إله، لا يمكن يقوله بشر، والسبب أنه النظرية التي جاءت بتكوين الإنسان، وهذا مثله بالعشرات، يمكن لو ألف فيه كتب. والشيخ رحمه الله ذكر أمس الذين عرفوا ربهم بطرق مختلفة كثيرة ولا لا، هذه كلها داخلة في هذا، كل عرف ربه بجزئية تدل على أن هذا الدين حق، لأنه لا يناقض قدر العقل، لا يمكن يناقض العلم ولا يمكن يناقض العقل، وما وجد من شيء فهو بسبب عدم فهمك أنت أو فهمك للدين. قد يفهم بعض الناس الدين خطأ ويظنون أن هذا من الدين، والخطأ في فهمك أنت، واضح ولا لا؟ واضح هنا، نعم كلام الشيخ واضح. نأخذ آخر باب. أثابك الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها، ومن البراهين على وحدانية الله وصدق رسوله وحقيقة ما جاء به أن الشريعة كلها محكمة في غاية الحسن والانتظام، متصادقة أخبارها، متفقة حقائقها، متعادلة أحكامها، لا يمكن البشر أن يقترحوا مثلها في الحسن وموافقتها لكل زمان ومكان، ومجاراتها لجميع الأحوال، وجريانها على الهدى والرشد والسداد والصلاح، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا عبث ولا نقص ولا اختلال. وكلما أمعن فيها العالم البصير علم أنها أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب، وأنها أحسن الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتها وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنبه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهان العظيم الذي هو من أعظم البراهين وأوضحها وأجلاها على أنه من عنده وأنه حق كله، وأن ما ناقضه فهو الباطل. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أما جاء هذا الدين بكل صدق وصدق الصادقين؟ أما زجر عن الكذب وأبعد الكاذبين؟ أما حث على العدل الكامل في حقوق الله وحقوق العباد؟ أما نهى عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد؟ أما تأسس على الإيمان والإخلاص والتوحيد ونهى عما ينافي ذلك من الشرك والتنديد؟ أما أمر ببر الوالدين وصلة الأقارب والإحسان إلى الجيران والمساكين والإحسان إلى عموم الخلق حتى البهائم العجم وأخبر أنه يحب المحسنين؟ أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد والأيمان ونهى عن الغدر والنكث والعدوان؟ أما حث على فعل الأسباب النافعة في الدنيا والدين وأمرنا ألا نعتمد عليها بل نعتمد على مسببها ونرجو فضل رب العالمين؟ أما أحل لنا جميع الطيبات وحرم علينا كل خبيث وحثنا على كل أمر نافع وحذرنا عن المضار؟ أما أمر بالصبر على المكاره والشكر عند المحاب والمسار؟ أما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق الرذيلة؟ أما حثنا على القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخلاق الجميلة؟ أما أمر بكل معروف شرعا وعقلا وفطرة ونهانا عن كل منكر شرعا وعقلا وفطرة؟ فما أمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسن الأمور وأعدلها، ولا نهى عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأرذلها. وضح العقائد الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بها، وأوجبها وجعلها أساسا تنبني عليه الأقوال والأفعال وأمور الدنيا والدين وأمور الدين والدنيا، وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي تصلح الأفراد والجماعات وتستقيم بها العبادات والمعاملات. فأي خير وهدى وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدعو إليه، وأي شر وفساد وضرر عاجل وآجل لم يحذر عن طرقه ومسالكه، وأي أصل من أصول وقاعدة وأي أصل من أصوله وقاعدة من قواعده وخبر من أخباره وحكم من أحكامه ناقضته العلوم الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة، بل قامت البراهين التي لا تنقض على أن كل شيء تنقض. أحسن الله عليك. بل قامت البراهين التي لا تنقض على أن كل شيء أسس على غيره فهو ضرر وخراب، وكل بناء بني على غير تعاليمه وأحكامه فآخره الانهيار والتباب، وكل نظام استمد من غيره فعواقبه وخيمة، لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وبرا، وتكفل لمن قام به واستقام عليه بالسعادة والفلاح، وضمن لمن تعبد به ودان لله به الثواب والنجاح، فهو أكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه، وأعظم الآيات الدالة على حكمته وحمده ووجوده وامتنانه، فهو الهدى والرحمة والشفاء والنور، وهو الرشاد والصلاح لكل الأمور. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكمل الصفات وأجل النعوت، ومخبرها في جميع مواردها ومصادرها يفسر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارها والتحقق بحقائقها وأسرارها. خلاصة هذا الباب الذي ذكره الشيخ على إثبات وحدانية الله عز وجل، ما تدل العقول عليه وتصل إليه من كمال هذه الشريعة في سواء الأخبار أو الأحكام، واضح ولا لا؟ ولذلك يقول الله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ما في شيء أقوم منها أبدا، بتفضيل أقوم، فلا أقوم مما يهدي القرآن إليه. ويقول الله عز وجل: ما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك من أسباب أو من دلائل صدق هذا الموصل إلى وحدانية الله أنه لا يمكن أن توجد نازلة أو حادثة أو مسألة تقع من عهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يوجد لها حكم في شريعة الله. أليس هذا دليل على كمال الشريعة؟ ما يمكن. إما نأخذه بالنص وإما نأخذ بالإجماع ولا نأخذ بالقياس، كتاب وسنة ونقيس. فإلى الآن لا يمكن أن يأتي إنسان بمسألة يسأل عن حكمها لا يمكن أن يجد عند أهل العلم جوابا لها وإرجاعا لفرعها على أصلها. وهذا دل على كلام كمال الشريعة ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمر أعطانا قاعدة، قال كل ما أسكر ولا لا، ما خامر العقل، كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، فأعطانا قضية السكر ذهاب العقل. وهذا سيدخل فيه كل ما يؤثر على العقل، مو فقط ما يقول النوع الفلاني والنوع الفلاني. لما نأتي إلى أمر آخر، كل ما جاءت به الشريعة لا يمكن العقل يأباه، تحريم الزنا. الزنا دعك ممن فسدت فطرهم وصاروا كالبهائم والخنازير، لكن أهل الفطر السوية حتى من الكفار هل يرضى على عرضه بذهاب بأن ينتهك العرض؟ واضح ولا لا؟ هل الكفار عندهم حب الإحسان ولا لا؟ إذا ما جاءت بالشريعة موافق للعقول للفطر، فجاء بالإحسان وجاء بالأمر بالصلة والبر والإحسان إلى الفقراء وتحريم القطع الأرحام والإنفاق على الفقراء والمساكين، وأيضا الزجر في الحدود في من سرق يقطع ومن زنى يجلد، واضح. وجاء بالتعزيرات المختلفة التي إذا لم نجد فيها، لأن الناس تتعدد جرائمهم، تتعدد الجرائم وكل يوم ستأتي جريمة مختلفة، ليس عندنا إلا الحدود محددة، قال لك عندنا باب التعزير، وباب التعزير مرجعه إلى القاضي، واضح ولا لا؟ وهذا عند الأمة بالإجماع، والتعزير جاءت أصوله في الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء من يريد أن يفرق جماعتكم وأمركم جميع فاضربوه بين عينيه. قالوا هذا من باب التعزير وليس من باب الحدود، فإن التعزير يصل بالكلمة والوعظ يصل إلى القتل. إذا كان الجريمة تصل إلى حد الإخلال بتركيبة المجتمع مثلا، إذن ليس في دين الله من ينازع بأن كل أمر فيه أو نهي لا تقبله الفطر، واضح ولا لا؟ أو تدل على صدقه وسلامته، مثل الإحسان والبر وتحريم الزنا وقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين. وذلك أبو سفيان وهو كان ذلك الوقت من الكفار، لما سأله هرقل أجاب بأنه يأتي يأمر بالصلاة وبالصلاة، وأنه يتبع، ما كذب. ليش؟ ما يستطيع أن يكذب، واضح ولا لا؟ والآن لا يستطيعون أن يقولوا عن النبي أو عن دين الله مثل هذا الكلام، واضح ولا لا؟ بعدين أثر هذا، انظر إلى أثر أحكام الشريعة إذا طبقت، وانظر إلى زبالة الخلق وقوانينهم، واضح ولا لا؟ بعض الناس إذا جاء راح يقتل، قال ليش عندهم؟ قال أساس أدخل السجن وأكل أشرب، ما عندي أكل في البر، مبسوط في السجن، أنا عندي أكل وشرب وعندي ترفيه وعندي، فلماذا أخرج أموت جوع؟ إذن ما فائدته؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليهودي ورض رأس الجارية، رض رأس اليهودي كما فعل، قصاص، هذا قصاص. ليش؟ ما يزجر الناس إلا بهذا، واضح؟ لا بد يزجر الناس، وسلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالشيخ ذكر هذه المسألة، المسألة أنها لا يمكن أن يأتي بإنسان بمسألة لا تجد أصلها وحكمها في شريعة الله، مما يدل على الشريعة كاملة. الأمر الثاني أنه لا يمكن يقبح العقل ما جاءت الشريعة بالأمر به، أو ينكر ما جاء النهي عنه، واضح ولا لا؟ وذكر الشيخ الآثار المترتبة على ترك تحكيم الشريعة، الذين لا يحكمون الشريعة ينطبق عليهم قول الله عز وجل: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا، ثم في الآية اللي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من خوفهم أمنا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا تصدقه الوقائع والأخبار، كل من قام بهذا نصره الله ومكن له وأمن خوفه. وهذا كان عندنا في نجد، الناس من أول يخرجون من البلد لا يستطيعون أن يصلوا إلى البرية، تسلب ثياب نسائهم وإذا وصلوا إلى الحج لا يمكن يذهبون إلا بجيش يسرقون. هذا شيء مشاهد عندنا في نجد. لما جاءت الملك عبد العزيز رحمه الله وأحكم الشريعة صار واحد يفتح بيته في الليل ما حد يجرؤ يأتيه، ليش؟ بتحكم الشريعة، واضح؟ ثم يقول الله عز وجل إيش الآية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يظن الناس إطلاقا أنهم سيتركون ما هم عليه من دين ثم يتغيرون إلى الفساد، وأن الله سيستمر معهم بالرغد والأمن والإيمان، بل سيسلط عليهم من بين أيديهم من خلفهم، سواء بالرزق أو سواء بالخوف أو بالأعداء، كما هو مشاهد. وهذه من وقاع الله التي تدل على وحدانيته عز وجل. ثم ذكر الآيات الواضحة بما يدل على كمال الشريعة، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأن الذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزل إليك من ربك الحق، واضح ولا لا؟ فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكمل الصفات وأجل النعوت، وهذا له أدلة كثيرة من من من من من عقلاء العالم يشهدون لهذا الدين بكماله وشريعته، لكن بعضهم قد لا يهديها الله عز وجل الإسلام، وهذا كثير منهم يقرون بأن هذا الدين كامل وبأن هذا رسول وأن هذا دين من الله، لكن يقول الله يهديني، مثل ما قلت لكم عن الذي أنا رأيته بعيني كان البروفيسور ويقول أنا أقر بأن القرآن من الله، لأن هذا لا يمكن يقوله بشر في قبل 400 سنة. قال ليش ما تسلم؟ قال الله يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جزاكم الله خير. نقف هنا. سؤال طيب، نسأل سؤال. من دلائل وحدانية الله عز وجل أن الله تحدى جميع البشر بماذا؟ ما شاء الله ما شاء الله، سهل عاد ترى، لا بغشيشك ترى يكفي. ها اي نعم، انا مره ثانيه بجيب سؤال صعب جدا عشان اخذ الجائزه انا. اذا نزل المسيح ايش فيه؟ اذا نزل المسيح عليه الصلاه والسلام فانه يقول صلي فانها اقيمت لك، فيصلي المهدي. قال النبي منا عليه الصلاه والسلام منا الذي يصلي ابن مريم خلفه، لكن بعد ذلك يتولى الامامه عيسى عليه السلام ويختفي امر المهدي لا يدرى اين يذهب. اي نعم، حياكم الله.